يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس you